اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 91 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي حسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في الفروض المقدرة في كتاب الله. لازلنا إخواني أحبة نتحدث في الباب 9 في الفرائض، حيث ذكرنا في المجلس الماضي أصحاب الفروض، وذكرنا أن الوارثين من الرجال 10، وأن الوارثات من النساء 7. ثم فصلنا في ذلك وقلنا إن العدد أكبر بحسب التفصيل، يعني الأخ، إذا كان الأخ نقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وهكذا يقال أيضا الأخت، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وغير ذلك من الأمور. وبعد أن ذكرنا الوارثين، نذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الفروض في كتابه الكريم، ولا توجد فروض غيرها، لا توجد فروض غير هذه الفروض. قال المصنف رحمه الله: الفروض التي هي أصول 6: النصف، وهو فرض 5 البنت، فرض 5 البنت للصل، وبنت لابن عند عدمها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب عند عدمها يعني البنت، والزوج مع عدم الحاجب. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن الثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن النصف تأخذه البنت للصلب، يعني بنتك إذا مت ولا يوجد غيرها فإنها تستحق النصف. وأيضا طبعا هذا في حالة ما ليس لها أخ وليس لها أخت ولا بنت أخ، ففي هذه الحالة فإنها تأخذ نصفها كاملا مكملا. طيب النصف الآخر يأخذه ذو التعصيب، يأخذه أهل التعصيب. والآية واضحة في هذا، وقد قال الله تبارك وتعالى في ميراث الأخوات من جهة الأب: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة ليس لها أب ولا ابن، أو ليس له أب ولا ابن، إذن هو محاط مثل الإكليل. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن الأخت أيضا إذا لم يترك الرجل غيرها فإنها تأخذ نصف ماله، فإنها تأخذ نصف ماله كما في هذه الآية الكريمة. قال: فرض 5 البنت للصلب، وبنت الابن عند عدمها، يعني في حال يعني الحفيدة تنزل منزلة البنت. في حالة عدم وجود بنت ويوجد بنت ابن يعني الحفيدة، ولا يوجد لا أعمام ولا شيء، لا يوجد أحد يحجبها، فإنها تأخذ ذلك النصف لما؟ لأن بنت لابني تعد بنتا، فحفيدتك هي ابنتك أيضا. قال والأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة هذا في النص عندكم؟ إذن المصنف رحمه الله لم يحدد، المصنف قال والأخت عند عدمها، يعني وبنت لابني عند عدم يقولناها. والأخت قال والأخت لأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب عند عدمها، يعني البنت. هذا الذي يعني النص، أين النص المثل؟ طيب والأخت للأبي والأخت عند عدمها والزوج مع عدم الحجم الفروض، وبنت الابن عند عدمها والأخت للأبي والأم هي الشقيقة. إذن هو فصل هنا، بدل أن يقول الأخت الشقيقة قال والأخت للأبي والأم، يعني الشقيقة. وللأبي عند عدمها، إذن في حالة عدم وجود أخت شقيقة فأختك لأبيك إذا كانت لوحدها فإنها تأخذ النصف، واضح؟ والزوج مع عدم الحاجب، يعني إذا لم يحجبه ولد، إذا لم يحجبه ولد حجب نقص لا حجب إسقاط، أن الفقهاء يفرقون بين حجب النقص وحجب الإسقاط. فحجب النقص هو أن يكون لك فرض ثم تنزل عنه، يعني مثلا يكون الزوج الأصل أن يأخذ النصف، فإن كان له ولد قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء كان ذلك الولد منك يعني من الزوج أم من غيره. إذا كانت الزوجة لها أولاد أو ولد فإن الأولاد أو الولد يحجبون الأب حجب نقص من النصف إلى الربع، إذن يستحق الربع. الزوج إذا ماتت زوجته كم يستحق في ميراثه منها؟ يستحق نصف أملاكها، نصف ما تملك. فإن كان له يعني لها أولاد، سواء كانت منه أم من غيره، يعني كان لها أولاد من غيره من زوج آخر، كم يستحق؟ يستحق الربع، لأن الأولاد ينقصونه عن نصفه، واضح؟ جيد. إذن هذا ما يتعلق بفرض النصف. النصف بهذا وضح أمره، بهذا وضح أمره. طيب قال والربع فرض الزوج مع وجود الحاجب، والزوجة أو الزوجات مع فقده. قال الله تبارك وتعالى فإن كان لهن ولد، يعني فإن كان للزوجات ولد سواء كان منكم أم من غيركم فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن الزوج إذا كان لزوجته أبناء وماتت فإنه يرث منها الربع، يرث ربع أملاكها. واحد. الزوجة إن مات زوجها ولم يترك أولادا فإنها تستحق ربع ممتلك، ربع ماله، تستحق الربع من ماله. إذا كان له أولاد ذاك أمر آخر سنذكره في محله إن شاء الله. واضح إخواني؟ طيب وهذا بين واضح بحمد الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال والثمن، إذن عندنا الآن نصف وربع وثمن، هذه فرائض مقدرة. والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الحاجب. إذن الربع سواء كانت لك زوجة واحدة أو كان لك عدد من الزوجات ومت ولم تترك أولادا، فإنهن جميعا يأخذن ذاك الربع. فإن كان عندك أولاد فإن الأولاد يحجبون زوجتك عن الربع إلى الثمن، وسواء كانت لك زوجة واحدة أم زوجات عديدات، سنتان أو ثلاث أو أربعة. إذن الثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الحاجب، المقصود بالحاجب هنا الولد الأولاد يعني. وذاك مصداق قول الله تبارك وتعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، هذا واضح في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال والثلثان فرض كل اثنتين فصاعدا تستحق إحداهن إذا انفردت النصف. طيب من اللواتي يستحققن النصف؟ البنت إذا تركت بنتا وتوفاك الله وليس لها أخ فإنها تستحق النصف، وإذا مت ولم تترك أولادا وتركت أختا فقط فإنها تستحق النصف، صح ولا لا؟ هذا ذكرناه الآن. فإن كانت لك أختان أو بنتان إذا تركت أختين فصاعدا فلهما الثلثان مما تركت، يشتركان في الثلثين. وإذا مت وتركت أختين فصاعدا فإنهن يستحقان الثلثين مما تركت. واضح؟ لأنه هو اختصر هذا وقال والثلثان فرض كل اثنتين فصاعدا تستحق إحداهن إذا انفردت النصف. واضح يا إخواني؟ قال الله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. انتبه هنا قال فإن كن نساء فوق اثنتين. طب لماذا قال الفقهاء اثنتين فما فوق؟ قالوا لأن الآية التي في آخر السورة فسرتها، قال الله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فدل ذلك على أن كل واحدة منهن من هاتين الآيتين تفسر الأخرى، هذه في الأخت وهذه في البنت، لكن مع ذلك فسرتها. لما؟ لأنه فإن كانت اثنتين فصاعدا، ولم يذكر هذا، من أين أخذناها؟ أخذناها فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. والأولى قال فإن كن نساء فوق اثنتين، طيب اثنتين ماذا يأخذان؟ هل لا هي اثنتين فصاعدا، والدليل قال الله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك. وكتاب الله يفسر بعضه بعضا، كتاب الله يفسر بعضه بعضا. ومما يؤيد ذلك أيضا حديث ورد عن صحابي جليل مات فجاء العم وأخذ كل الأملاك، جاء العم وأخذ الأملاك، فاشتكت أمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي، يعني هو بنتان، إن ابنتي قد مات أبوهما وجاء العم وأخذ المال وليس لهما مال ولا يتزوجاني إلا بمال. فنزلت هذه الآيات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العم بأن يعطي البنتين الثلثين ويأخذ ما زاد على ذلك، طبعا بعد أن يعطي الأم الثمن، أم تأخذ الثمن. والبنتان يأخذان الثلثين والبقية للعم بالتعصيب. واضح يا إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. القصة هي كالتالي: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، تذكرون سعد بن الربيع الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع استشهد في غزوة أحد، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فجاء عنده وقال له: انظر يا أخي، خذ هذا الشطر مالي لك، وعندي زوجتان، فأيهما أعجبتك تنازلت عنها وطلقتها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. فماذا كان من جواب الرجل الشهم الكريم الفاضل عبد الرحمن بن عوف؟ قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، أنا لا أريد أن أكون عالة على أحد، دلني على السوق. وفعلا دله على السوق، فباع واشترى وباع واشترى حتى أصبح من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا إنه لما مات جاء في حظ في ميراث كل واحدة من زوجاته الأربع في الثمن مبلغ عظيم جدا، حتى كانوا يأخذون أملاكه ويكسرونها بالفؤوس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. طيب، فهذا سعد بن الربيع صاحب القصة استشهد في أحد، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال. يعني هاتان البنتان لا يمكنهما أن تتزوجا من غير مال. فقال: يقضي الله في ذلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه في ذلك أمر، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعطي ابنتي سعد الثلثين، اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. بماذا؟ بالتعصيب، بالتعصيب. فهذا دليل على ميراث البنتين، وفيه أنهما أخذتا الثلثين. يعني هب أن الآية لم تكن واضحة وهي مجملة، فهذا الحديث فسرها. وإن كان بعض المفسرين قال: لا، الآية الأخيرة فسرتها قبل أن يفسر الحديث، والقرآن والحديث يفسر بعضهما بعضا ويوضح بعضهما بعضا. واضح يا إخواني؟ طيب، ثم قال: والثلث فرض الأم مع فقد الحاجب، والاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا. طيب، إذا ماتت الأم وتركت أبناء من أبوين، كان لها زوج أول ثم زوج ثاني، وليس لها زوج يرث وليس لها أب يرثها، وهؤلاء الأبناء هم الذين يرثونها، فما هو نصيب هؤلاء الأبناء من أمهم؟ ما هو نصيب من أمهم؟ قال الله عز وجل: وإن كان رجل فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، لا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. إذن شخص مات حقيقة ليست الأم التي ماتت، إنما مات الشخص، شخص مات وليس له لا أم ولا أولاد، إنما له إخوان وأخوات، وهؤلاء الإخوان والأخوات من الأم، هم الذين من الأم، يعني الأم هي التي تجمعهم جميعا. فإن كانوا واحدا فيأخذ، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، أما إن كان واحدا فله السدس، فله السدس، فإن كنا نساء فوق اثنتين لا، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الثلث هو نصيب وفرض الأم مع فقد الحاجب، والاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا. وهنا يستوي هؤلاء الإخوة سواء كانوا رجالا أو نساء، فالجميع يأخذ الثلث، الجميع يأخذ الثلث لأنهم جميعا أبناء أم واحدة، فالأم هي التي كانت سبب وراثتهم. واضح يا إخواني؟ ثم قال: إذن عندنا الآن من الفرائض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث. الثلث أيضا في حالة ما إذا ورثت الأم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. شخص مات ليس له أبناء فأمه تأخذ الثلث. طب ماذا يأخذ الأب؟ الآية ماذا قالت؟ فلأمه الثلث. طب الأب ماذا له؟ الأب له الباقي، الأب له الباقي بالتعصيب. واضح؟ إذن عندما قال فلأمه الثلث يعني والباقي للأب. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن إذا مات الشخص وليس له أبناء وليس له إخوان فإن أمه تأخذ ثلث ماله، فإن أمه تأخذ ثلث ماله. نعم، لا ليس له لا زوجة ولا، لا حتى لو كان، إذا كانت الزوجة لا تؤثر في الصورة، الصورة يؤثر فيها الأبناء، يؤثر فيها الأبناء. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، لم يذكر الزوجة. لا طيب، ثم قال السدس، والسدس فرض سبعة. من الذين يستحقون السدس؟ السدس يستحق سبعة: الأب مع وجود الحاجب وهم الأبناء، إذا كان له أبناء فالأب مع وجود الحاجب يأخذ السدس، والأم مع وجود الحاجب أيضا، والجدة إذا انفردت أو كان معها أخرى تشاركها. يعني إذا ورثتك جدتك، إذا مت وورثتك جدتك أو جدتاك، جدتك الواحد أو جدتاك يأخذان السدس عفوا. والواحدة فأكثر من بنات الابن إذا كان هناك بنت الصلب. يعني إذا مت وتركت بنتا ومعها بنت ابن، بنت ابن يعني حفيدة، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين مع عمتها. يعني هي وعمتها تأخذان الثلثين، تكمل الثلثين، تأخذان الثلثين، فهي إذن تكمل الثلثين، إذا أخذت البنت النصف وهي السدس تصبح الثلثين. واضح؟ إذا كان هناك بنت الصلب، بنت الصلب كم تأخذ؟ من مات وترك بنتا النصف، النصف. فإذا ترك بنتا وحفيدة يأخذ الثاني الثلثين، فالبنت تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف والحفيدة تأخذ السدس تكملة الثلثين. واضح؟ طيب، والأخت لأب فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة. إذن إذا كانت، إذا مات الرجل وترك أختا لأبيه فإنها تأخذ السدس إذا كان هناك أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة تحجبها من أن تأخذ النصف إلى السدس، لأن الأخت كم تأخذ؟ الأخت كم تأخذ؟ الأخت تأخذ النصف، قلنا إن الأخت تأخذ النصف. فإذا كان له أخت شقيقة وله أخت لأب أو أخوات لأب فإنهن يأخذان السدس، وبذلك تكون تكملة الثلثين أيضا. والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، إذا ترك الإنسان، إذا مات وترك أخا أو أختا لأب، لأم عفوا، ترك أخا أو أختا لأم، فإن الواحد منهما يأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك رجالا أو نساء فهم شركاء في الثلث بنص الآية. والجد مع الولد أو ولد الابن، إنسان مات وترك جدا وله ولد فإن الجد يأخذ السدس، أو إن كان له حفيد فإن الجد يأخذ السدس أيضا. واضح إخواني؟ قال الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا بنت الابن مع البنت، بنت الابن مع البنت تستحق السدس تكملة الثلثين، وهذا أمر مجمع عليه عند علماء المسلمين. والأخت لأب مع الأخت لأبوين، والجدة مع عدم الأبوين، مع عدم الأبوين الجدة، أما لو كان الأبوان فالجدة لا تأخذ شيئا تحجب. والأصل في ميراث الجدة ما رواه قبيصة بن ذؤيب عند أبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان وغير واحد من العلماء، قال جاءت الجدة إلى أبي بكر، جدة أي جدة يعني، جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، قالت أنا حفيدي مات وأنا ماذا أرث منه؟ فقال ما لك بكتاب الله شيء، يعني القرآن ليس فيه هذا الأمر، إذن ما لك بكتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، يعني يريد أن يتوسع في المسألة حتى يبعد، لعل أحدا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه. وهذا من إنصاف أبي بكر رضي الله عنه وعدله. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال أنا حضرته أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ على الأقل نريد، يعني هذه مسألة فيها شهادة وقضاء وكذا، للتأكيد فيها، فيريد شاهدا آخر في الموضوع. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، هذا كان رئيس شرطة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد مسلمة، وكان اسمه محمدا قبل الإسلام، هذا أحد الأفراد، والذين تسموا بمحمد قبل الإسلام حوالي 6 أفراد، كلهم كان يطمع أن يكون، يعني الآباء كانوا يطمعون أن يكون منهم نبيا أو ما إلى ذلك. فمحمد بن مسلمة رضي الله عنه قال، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذها لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى رأت أن هذه أخذت نصيبا، فقالت لعلي أنا لدي نصيب أيضا. فجاءت الجدة الأخرى إلى عمر، جاءت يعني ليس بالضرورة في نفس القصة، كأن القضية حدثت بعد ذلك زمن عمر رضي الله عنه، فجاءت أخذت الجدة الأولى نصيبها بالسدس، فجاءت الجدة الأخرى على أساس أن القضية ثبتت في زمن أبي بكر، لكن ثبتت الجدة لأب، فجاءت الجدة الأخرى للأم، فجاءت الجدة الأخرى فسألته ميراثها، فقال لك لها عمر ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتا فهو بينكما وأيكما أخذته فهو لها، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها، يعني إن كانت لك جدة واحدة ومت رحمك الله فتأخذ جدتك السدس، فإن كان لك جدتان تتقاسمان السدس. واضح يا إخواني؟ وهذا الحديث صححه الحافظ بن حجر رحمه الله، وقال إن رجاله ثقات. طيب، وروى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وابن مندى في مستخرجه، والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما. إذن هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت. إذن ميراث الجدة وهو السدس شهد به المغيرة بن شعبة، وشهد به محمد بن مسلمة، وشهد به عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل إن هذا الحديث فيه فائدة. الحديث الأول ظاهره أن عمر من اجتهاده أعطى الجدة الثانية السدس، صح ولا لا؟ والحديث الثاني واضح بين في أن الذي أعطاها السدس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عمر رضي الله عنه، أو أن عمر اجتهد فوافق اجتهاده ما قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدري. واضح إخواني؟ إذا فقضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما، وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه، لكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، يعني يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، والعلماء يقولون ضعيف الحديث خير من الرأي، ضعيف الحديث خير من الرأي. وأخرج أبو داود والنسائي، وأخرج أبو داود والنسائي من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. هذا الحديث حقيقة يعني ظاهره أن الجدة للأب هي التي تأخذ السدس، وأما الجدة للأم فليس لها نصيب في السدس. هذا الظاهر في هذا الحديث، وهذا الحديث يعني حسنه بعض العلماء وصححه ابن السكن وابن جارود وقواه ابن عدي، لكن أيضا في إسناده ضعف. مهم، هناك أحاديث عديدة في هذا الباب، هناك عدة أحاديث في هذا الباب، والأمر يعني حقيقة الأمر تقرر عند العلماء أن الجدتين تأخذان السدس، بعد اختلفوا هل إذا ثبت وجود أكثر من جدتين، هناك خلاف بين الفقهاء في هذا الموضوع، لا لم يذكره المؤلف ولا نذكره نحن. طيب، قلنا والجد أيضا، الجد يأخذ السدس أيضا، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات، يعني حفيدي، فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما أدبر دعاه قال تعالى قال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، يعني شيء زدناه لك، السدس الآخر طعمة زدناه لك. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه. وميراث الجد فيه تفصيل حقيقة وكلام طويل، يعني لن يفصله المؤلف رحمه الله ونحن لن نفصله أيضا. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن الحسن البصري رحمه الله أن عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذن؟ عليكم السلام وبركاته. وهذا الحديث حقيقة فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه، وهناك اختلافات بين الصحابة في هذه التفاصيل لا داعي لذكرها، لا داعي لذكر هذه التفاصيل. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله: نعم، وبنت لابن مع بنت. طيب، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للابنة النصف والابنة لابن السدس تكملة الثلثين، فما بقي للأخت، فما بقي للأخت. وهذا حديث رواه البخاري في صحيحه، هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، فإذا فيه دليل على أن البنت مع أو البنت مع بنت الابن التي هي حفيدة تأخذان الثلثين وهذه النصف وتلك السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. نعم. ثم قال: فصل في التعصيب. والتعصيب هو أن يأخذ المرء ما بقي من الميراث من غير فريضة، يعني من غير أن يكون له فرض معين. قال رحمه الله: إذا انفرد الأب أو الجد أو الابن أو ابنه أخذ المال جميعا. إذا مات الشخص فترك أبا، لم يترك أحدا، لا أحفاء لا أولاد ولا أم ولا شيء، إذن من يرثه؟ أبوه، يأخذ الجميع، يأخذ كل التركة. أو مات ولم يترك إلا جدا، فالجد يأخذ كل شيء، ليس لغيره شيء، ليس لغيره شيء، عنده أعمام، عنده كذا، لا ليس لهم شيء، أخوال، خالات، ليس لهم شيء. مات رجل ولم يترك إلا ابنا واحدا، لا أب ولا إخوة ولا حتى الإخوة لا شأن لهم بالموضوع يعني. المهم لا أب ولا زوجة ولا أبناء آخرون. أما الإخوان وكذا لا حاجة يعني الأعمام، أعمام الهالك لا نصيب لهم في شيء لأنه يحجبهم الأب. إذا انفرد الأب فإنه يمتلك التركة، وإذا انفرد الابن فإنه يأخذ التركة كلها. والاثنان من الإخوة فصاعدا يقسمون بالسوية، يعني مثلا رجل مات وترك ولدين أو ثلاث أولاد أو أربعة أولاد، ماذا لهم؟ يتقاسمان بالسوية. وإذا اجتمعوا ذكورا وإناثا يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الغصة التي بقيت في حلوق أعداء القرآن الكريم وأعداء شريعة الله عز وجل. ولكن الله عز وجل له في ذلك الحكمة البالغة، فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرث بالتعصيب كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر. كل ذكر يدلي بنفسه يعني هو الوارث، أو عنده ولد آخر يرث. يعني مثلا لو مات ولم يترك إلا عما واحدة، إذن أيضا العم يأخذ التركة. مات ولم يترك إلا ابن عم، أيضا ابن العم يأخذ التركة. يعني في حالة ما لا يوجد هناك ورثة إلا ذاك الذكر، فالأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر. وهكذا يبقى كلما بعد كلما بعد حتى يرثك أبعد الناس عنك، ما دام يدلي لك بجد أو ب يعني هناك صلة قرابة بينكما. وهذا حديث في الصحيحين، هذا حديث في الصحيحين. وفائدة هذا يعني الذين ضاق عطنهم ولم يقبلوا هذا الأمر، فائدته توثيق صلة الأرحام. ولأن ذاك الذي ورثك هو ستحتاجه في أمر آخر، ستحتاجه في الديات، لأنه من العاقلة فعليه أن يعينك في الديات وما إلى ذلك من الأمور. فهذه أحكام شرعية، يعني إذا لم تكن هناك روابط عائلية يصعب أن يجمعها الإنسان. واضح؟ ثم قال: ومعنى التعصيب، ما معنى التعصيب؟ قال: أن من يرث به يستغرق جميع المال إذا انفرد، ويستحق الباقي بعد ذوي السهام إن كان معه ذو سهم. إذن ما هو التعصيب؟ التعصيب هو أنه إذا بقي لوحده فإنه يطوف بالتركة كلها، فإن كان معه ذو فرائض مثلا أم أخت كذا إلى آخره، فإن ما بقي يأخذه. يعني مثلا قلنا بأن الأخت إذا مت كم تأخذ من نصيبك إذا لم تترك إلا أختها؟ تأخذ النصف. إذن الباقي لمن؟ لأولى رجل ذكر، إن كان أخاك، إن كان ابن عمك، إن كان عمك كذا. كذلك لك بنت فمت فتركت ابنة، كم تأخذ البنت؟ النصف. والباقي من يأخذه؟ كذلك يأخذه أولى رجل ذكر. مت وتركت أما، كم تأخذ الأم؟ الثلث. والباقي من يأخذه؟ الأب بالتعصيب. واضح إخواني؟ وبهذا يتم هذا الأمر. ويبقى لنا إن شاء الله قضية الحجب وقضية موانع الميراث، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله.